إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة بالقراءة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وقد تقدم مرارا بيان أهمية مذاكرة هذا الكتاب، لأنه يتضمن النهي عن التشبه بغير المسلمين من المشركين ومن اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. ونراجع المجلس الماضي من خلال سرد وعرض 5 من الأسئلة تجيبون عنها، ثم بعد ذلك أجيب عنها في أجوبة مثالية. وقد بلغت إلى السؤال 90 بعد 200، 90 بعد 200. الجواب مضى وسيمضي على المنهج التالي: تجيبون إجابة قريبة أو بعيدة، ثم بعد ذلك ألحق أجوبتكم بالجواب المثالي وفق نص ابن تيمية رحمه الله تعالى. السؤال 90 بعد 200: ما سبب تسمية الله تبارك وتعالى لأقوام ممن عنده علم من أهل الكتاب ومن من هو على شاكلتهم، سماهم الله ووصفهم تارة بالموتى وتارة بالعمي وتارة بالصم وتارة بالبكم إلى آخر تلكم الأوصاف؟ السؤال 90 بعد 200: ما سبب تسمية الله تبارك وتعالى لأقوام ممن عنده علم، ما هو جاهل ولا أمي، لديه علم من أهل الكتاب وممن هو على شاكلتهم، سماهم موتى، سماهم الله تبارك وتعالى موتى وعميا وصما وبكما، ووصفهم بالضلال، وصفهم بالزيغ. بسم الله. جواب ابتدائي ثم أذكر الجواب المثالي. اليهود والنصارى غيرهم لديه علم، ومع هذا وصفهم الله بأنهم أموات، عمي صم بكم الجواب في الصفحة 57 بعد 100، لأنهم لم يبلغوا العلم الحقيقي، لم يبلغوا هذا الفرقان، ولشيخ الإسلام نفسه لم يبلغوا العلم الحقيقي. الجواب المثالي: سبب ذلك لأنهم لم يصلوا إلى، هذا نص ابن تيمية الآن، لم يصلوا وإن كان لهم علم إلى العلم الحقيقي. إيش العلم الحقيقي؟ قال: الراسخ في القلب. العلم الحقيقي الراسخ في القلب، الذي قال رحمه الله: الذي يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل. إذن يفيدنا هذا الإمام الرباني المجاهد بماهية حقيقة العلم الحقيقي، قال: هو الراسخ في القلب. ثمار هذا العلم الذي يرسخ في القلب، قال: يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل. وكما كان لابن تيمية قصب السبق في علوم الفقه والحديث والأصول واللغة والعقيدة، له كلمات نورانية فيما يتعلق بتزكية النفوس، وهو صاحب كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ما خرج ورب الكعبة في تطهير النفوس وتزكيتها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذين تتزكى النفوس. السؤال 91 بعد 200، وهو موجود أيضا عندكم في الصفحة 57 بعد 100: لماذا أطلق على الناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صفة الجاهلية؟ لماذا أطلق على الناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صفة الجاهلية؟ الجواب في الصفحة 57 بعد 100: لأنهم، ارفع صوتك، هذا كلام عام، ولكن الذي شهد معي الكتاب يجيب من واقع الكتاب. نعم، ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال، يعني كده. لماذا أطلق على الناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الجاهلية؟ إنما أحدثه لهم جاهل ويعمله جاهل ولو كان لديه علم. وابن تيمية رحمه الله تعالى مر بنا أنه يطلق والجاهل، ويطلق شرعا كما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاهل يطلق لفظة جاهل على من كان عنده علم ليس هو العلم الحقيقي، أو لا يعمل بعلمه، ليس هو العلم الحقيقي الراسخ في القلب، أو لا يعمل بعلمه، يتزين ويتزيى بالعلم. الجواب المثالي: لأن ما كانوا عليه، وهذا نصه، ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل، إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل. سؤال 92 بعد 200: ما تعريف الجاهلية عند ابن تيمية وكم أقسامها؟ أذكر هذه الأقسام. ما تعريف الجاهلية عند ابن تيمية؟ انتبه، هذا يعد من الزبد، وكان مثار خلاف في السنين الماضية القريبة وليست البعيدة. ما تعريف الجاهلية عند ابن تيمية وكم أقسامها وما هي؟ الجواب الجاهلية عند ابن تيمية نص لفظ واحد، ما يخالف ما جاءت به وانبعث به المرسلون عليهم الصلاة والسلام، من بعث به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. النص في جواب مثالي الجاهلية عند شيخ الإسلام هي كل ما يخالف، هذا نص ابن تيمية، ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية، من يهودية ونصرانية إلى آخر ما ذكر. والجاهلية لديه كم قسم؟ قسمان. يقسم لنا ابن تيمية رحمه الله الجاهلية إلى قسمين: جاهلية مطلقة أو عامة، وأخرى خاصة أو مقيدة، وأخرى خاصة أو مقيدة. الجاهلية جاهليتان: جاهلية عامة أو مطلقة، وجاهلية خاصة أو مقيدة. انتهينا من هذا؟ سينبني عليه شيء آخر، سينبني عليه شيء آخر. أنا كنت أستطيع أن أسرد الكتاب سردا وأعرضه عرضا، وينكت الإنسان ما يسر الله له تنكيتا، لكن هذه الوسائل السؤالية والجوابية التي كان يسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه هي من المثبتات قبل أن تكون من المحدثات والمثبتات من خلال النظريات العملية التطبيقية للجوانب النظرية المترجمة من الثقافة الغربية. هي أصيلة في الأحاديث، في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. السؤال 93 بعد 200: ما مثال الجاهلية العامة والمقيدة؟ ما مثال الجاهلية العامة والمقيدة؟ في الصفحة 58 بعد 100. وهذا لو كنتم تختبرون بدرجات لما كان يسوغ، لكن الاختبار بأجور إن شاء الله وحسنات. نعم، مثال جاهلية عامة ومثال جاهلية مقيدة. ها يا أبا العبادلة، ها، قد تقع في ديار المسلمين وقد تقع في المسلمين، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. من ظهرت فيه خصلة من خصال الجاهلية ما يقال إنك رجل جاهلي، وكأنه يكفر بسبب تلكم الخصلة الجاهلية، ولكن يقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. عامة مثل لها بأمثلة مثل دار الكفار، مثل دار الكفار المثالي. مثال الجاهلية العامة قال ابن تيمية: كما هي في دار الكفار، الدار التي يحكم فيها بغير شرع الله والمحكومون فيها كفار، هذه الدار تدخل ضمن الجاهلية، لفظ الجاهلية العامة. وكحال الرجل قبل أن يسلم، هو من أهل الجاهلية قبل أن يسلم، فإذا أسلم ارتفع عنه وصف إيش؟ وصف الجاهلية، وصف الجاهلية. ويطلق على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام. هذه أمثلة ذكرها، منها هذه الأمثلة الثلاثة: يطلق على دار الكفار جاهلية، يطلق على حال العرب قبل الإسلام جاهلية، يطلق على الرجل قبل أن يسلم جاهلي. لكن المقيدة متى؟ المقيدة كما قال ابن تيمية تقوم في بعض، هذا نصه، هذا نصه، تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين. وطفق يستشهد يقول كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية. فإذا ظهرت خصلة من هذه الخصال في رجل يقال له: سبحان الله، أنت تنوح على الميت إنك امرؤ فيك جاهلية. ظهرت عصبية ونعرة قبلية قومية شعوبية يقال له إيش؟ يقال له جاهلي، ويقال أو يقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: وكقولي وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، وهو السؤال الخامس الرابع والتسعون بعد المئتين: ما الذي يندرج تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم، عندكم في الصفحة 58 بعد المئة، ما الذي يندرج تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية من أقسام الجاهلية؟ ها، ما الذي يندرج من حيث القسمين عامة ومقيدة؟ إيش يقول يا ياسين؟ ها، يندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يدخل فيها، يدخل فيها القسمان المطلقة والمقيدة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: يندرج فيه كل جاهلية ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية مطلقة أو مقيدة. شوف، يهودية أو نصرانية أو مجوسية، إلى أن قال صارت جاهلية، كانت جاهلية بمبعث محمد، صارت جاهلية، هذه السنة سنة يهودية سنة مجوسية، صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما قال القائل: وبضدها تتبين الأشياء. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان والتوحيد والإسلام والحنيفية السمحة، صار ما سبق البعثة النبوية جاهلية. إذن ما المراد بسنة جاهلية؟ يدخل فيها المطلقة والمقيدة، ويدخل فيها كل ما عليه غير المسلمين من يهودية أو نصرانية أو مجوسية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فروى أبو داود عن سليمان بن داود قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر. الصفحة عشان أنا عندي 58، هذا انتهينا منه. ها، حكم الدخول والصلاة في أماكن، هذا ما في بعض التعليقات، ما نبدأ من قوله: وفي الصحيحين، لأن المؤلف رحمه الله سيبدأ منها هنا ببيان حكم الدخول في أماكن المعذبين، حكم الدخول في أماكن المعذبين وما يتبع الدخول من صلاة في تلكم الأماكن والبقاع التي أنزل الله فيها عذابه على القوم المجرمين، ما حكم الدخول؟ وإذا دخل هل الدخول في أرض المعذبين له شروط؟ وما يتبع هذا، هل يجوز تجوز الصلاة في أرض أنزل الله عز وجل فيها العذاب على قوم في ذلك المكان؟ فيذكر الأدلة فيقول في الصحيحين. نعم، قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. نعم، قالوا في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحجر أرض ثمود قوم النبي صالح عليه الصلاة والسلام، وذكرت أنها تبعد هذه الديار عن العلا 22 كيلا أو كيلو مترا نحو الشمال تقريبا، فاستقوا من آبارها، أخرجوا الماء يريدون الشرب من الماء، وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا يريقوا ما استقوا، أن يسكبوا ما استقوا من الماء والعجين، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، لأن كل القضية كانت في الناقة عندما فعقروها كما قال ربنا تبارك وتعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، يعني استأصلهم عن بكرة أبيهم، لأنهم اعتدوا على الناقة التي أمرهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بألا يمسوها بسوء، وأن يدعوا لها اليوم الذي خصه لها ربها فيما أوحاه إلى صالح عليه الصلاة والسلام، لكنهم قتلوا الناقة فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب المدمدم الذي استأصلهم به عن بكرة أبيهم. قال: ويعلف الإبل العجين. هنا يقف بنا فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طبعا هذا الكتاب بين أيدينا له 3 شروح 4 شروح، أما الشرح الأول هذه التعليقات والنكت التي نكت بها خبير في العقيدة وهو الدكتور ناصر العقل جزاه الله خيرا، والشرح الثاني التعليق القويم للشيخ لمعالي الشيخ صالح الفوزان، والشرح الثالث كالنكت للشيخ ابن عثيمين، والرابع أقل منه نكت تعليقات وتحشية للشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله والأموات وبارك الله في الأحياء منهم. الشيخ ابن عثيمين علق على ويعلف الإبل العجين، قال: هذا مشكل، هل يجوز أن تعلف البهائم مما فيه نجاسة؟ يقول: إذا خالطت الطعام أو العجين خالطته شيء من النجاسة جاز، أما إذا غلبت النجاسة فلا يجوز. قال: فإن قال قائل، أنا أنقل كلامه بالمعنى، قال: فإن قال قائل: طيب إن أراد الإنسان أن يأكل وأن يحتلب، يقول: يدعوها 3 أيام كما ورد في الأثر عن ابن عمر، ولا يطعمها إلا بالحلال، بعد 3 أيام لعله يعني تخففت هذه الدابة والبهيمة مما علق بدمها، مما علق بلحمها وسرى في دمها من أنواع النجاسة، من أنواع النجاسة، هذا ما يتعلق بفقه ويعلف الإبل العجين. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. علقت على هذا في المجلس الماضي بأنه قد يجوز إطعام البهائم مما لا يحل للإنسان أن يطعمه على هذا النحو الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، وإن كان النص الذي بين أيدينا يعني فيه عموم، لأن النبي أمرهم بأن يعلفوا الإبل العجين، أن يعلفوا الإبل العجين من غير تركها وقتا، من غير تركها وقتا، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. نعم. قال رحمه الله: ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. قال: ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك وهو مار صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم ألا يشربوا من بئارها. وذكرت في المجلس الماضي جمع كثرة لبئر، وجمع القلة له وزنان من بئر: آبار كأفعال وأبؤر كأفعل. قال: ولا تدخل، نعم، ولا يستقوا منها، لا يستقوا منها. فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرحوا ذلك العجين، لأن الجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به، وأكل الحرام مما يحول بين دعوة العبد وبين أن ترتفع إلى الله تبارك وتعالى. بأي دليل؟ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه أو قال يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأنى يستجاب له. فليطب الإنسان مطعمه وليبحث عن الحلال فإنه يغني عن الحرام وفيه كفاية. فقالوا: فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا ذلك الماء. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. قال: وكذلك أيضا روي عن، نعم، طيب. قال: وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما مر بالحجر: ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. فالأصل عدم الدخول، يعني لو سار الإنسان في طريق وثمة طريق آخر فيه حيدة ومجانبة لطريق يمر بمكان المعذبين فإنه يحيد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعصيغة النهي، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. طيب، ومن دخل؟ بشرط: إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. العلة: أن يصيبكم ما أصابهم، خشية أن يصيبكم من العذاب ما أصابهم. فلا دخول، ومن دخل يدخل باكيا. التعليل: لا يصيب، أن يصيبكم يعني لئلا يصيبكم ما أصابهم. فهل في أماكن نزول الغضب والعذاب يقع للمسلمين هذا؟ نجد أقواما يدخلون مثل هذه الأماكن لا باكين ولا متباكين، بل ضاحكين مبتسمين سائحين متنزهين مخيمين. فظلمات مخالفات بعضها أشد من بعض، أرجو أن نتنبه لهذا، لأن هذا قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، إلا مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم. وربما يستشكل بعض الناس المعنى، هؤلاء أولئك خالفوا أمر الله وشرع الله ودين الله فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب. طيب هؤلاء الداخلون ما فعلوا مثل ما فعل الأولون، ولا صنعوا مثل ما صنع الأولون، فما لهم أن يصيبهم ما أصاب الأولين؟ الكتاب إيش فيه؟ الكتاب النهي عن التشبه بالكافرين، النهي عن التشبه بالكافرين. ومن فقه باب مسألة النهي عن التشبه بالكافرين ألا يدخل الإنسان مكانا عذب به الكافرون وعذب به العصاة والفجرة والمخالفون لأمر الله تبارك وتعالى. ومن دخل لا باكيا ولكن ضاحكا أو مستمتعا أو متنزها معناه ماذا؟ معناه أنه قد يميل بقلبه، لا سيما إذا أخبر بأن المكان يا فلان هو المكان الذي أنزل الله فيه العذاب على قوم صالح، على ثمود قوم صالح، ومع هذا يظل ضاحكا مبتسما متنزها سائحا، بلا ريب أن هذا يخشى عليه، لأنه يفرح بعذاب ينشرح قلبه وصدره لعذاب حل بقوم صالح لما خالفوا أمر الله تبارك وتعالى. قال خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم، حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي غزوة العسرة، وما سميت الغزوة بغزوة العسرة إلا لقلة ذات اليد، قلة الطعام والشراب، بلغ بالمسلمين الجهد مبلغه، ومع هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يظل أحدهم جائعا عطشا على أن يشرب من أرض قوم ومن آبار في أرض قوم أنزل الله عز وجل عليهم فيها عذابه. قال وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعلفوا النواضح، والنواضح تقدم هي الإبل التي يستقى عليها، النواضح هي الإبل التي يستقى عليها بعجين مائه، بعجين مائهم. فما بالك بمن يشرب ويطعم أطعمة مشبوهة. وسبق أن حذرت في كثير من الفنادق العالمية، وهذا تذكير والذكرى تنفع المؤمنين، يخلطون الويسكي والخمور بالأطعمة، أطعمة في أصلها حلال، لحوم قد تكون مذبوحة، أسماك، ولكنهم يلذذونها بخلطها بالخمور والويسكي، وإذا لم تسأل لن يسألوا عنك ولن يحذروك. فانتبه، فالجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فروى أبو داود عن سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ورواه أيضا عن أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أيضا قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه ولفظه فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحوا من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأماكن أو في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه أو قوله رضي الله عنه نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة. والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهي أو نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. نعم، يقول رحمه الله، يقول وكذلك أيضا ما روي عنه، ما روي بصيغة التمريض، لاحظ هذا، ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فابن تيمية فيما سيسرده من روايات بابل لا يجزم بصحته، بدليل أنه قال روي عنه صلى الله عليه وسلم، سيأتي تفصيل، روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في أماكن العذاب. فروى أبو داود عن سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة. الأصل في رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة أنها تمرر، وأن ما يخشى من سوء حفظه واختلاطه وتدليسه مأمون إن كان عن طريق عبد الله بن وهب، لأنه كان يفتش في حديثه. قال ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا وأبو صالح الغفاري عن علي مرسل منقطع، لم يسمع أبو صالح الغفاري من علي رضي الله عنه أن عليا مر ببابل. بابل تطلق على العراق، أو كما ذكر المحقق يقول بابل مدينة قديمة كانت عاصمة للعراق قبل الإسلام، وتقع على الفرات أي على نهر الفرات قرب الحلة على مسافة 160 كيلا. وسميت بابل لافتراق الناس في لهجاتهم، كانوا يقولون إن أهل بابل فيهم 70 لهجة، كل واحد يتكلم بلهجة، حتى قال القائل كل يبلبل بلغة، كل يبلبل بلغة، فسميت بابل، سميت بابل. أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه، يعلمه بالأذان أو بقربه بصلاة العصر، فلما برز منها خرج أمر المؤذن فأقام الصلاة، أمر المؤذن فأقام الصلاة بعدما خرج من بابل. فلما فرغ قال إن، مو إني، إن، صحيح العبارة، إن حبي أي حبيبي وخليلي صلى الله عليه وآله وسلم، إن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، لا صلاة في المقبرة، المقبرة لا يصلى فيها لا فرضا ولا نفلا، شرعت صلاة الجنازة لمن لم يصلى عليه، انتبه، ما هو نقف عند باب المقبرة نصلي على الجنازة، ندخل عند القبر نصلي عليه بعد الدفن، هذا ليس من السنة. إذا صلي عليه خلاص الحمد لله، ما صلي عليه لأحدنا أن يقف عند القبر ويتجه للقبلة ويجعل القبر ما بينه وبين القبلة يصلي إذا لم يصلى عليه. قال نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل، ونهاني أن أصلي في أرض بابل. هذا لو صح يعني لعله يقلق أهل العراق جدا، لكنه لا يصح. ليش؟ قال فإنها ملعونة، يعني أرض بابل، سواء قلنا بابل هي العراق أو بابل عاصمة العراق القديمة أو مكان بالعراق، قال فإنها ملعونة. ورواه أيضا عن أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد من الطريق نفسه عن أبي صالح الغفاري عن علي، كما ذكرت منقطع بينهما بمعناه ولفظه. فلما خرج منها مكان برز معناه إيش؟ خرج منها معناه في العربية برز منها. اللفظة التي نستشكلها في الحديث نجمع لها ما صح من الأحاديث والألفاظ، والأحاديث النبوية يشرح بعضها بعضا كما الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا. قال وقد روى الإمام أحمد، الآن دقق معي قليلا، وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، هكذا في رواية ابنه عبد الله، وهذا لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد، وأخاف أن يكون هذا وهم، لأن النص نقله الحافظ ابن حجر في مصنف ابن أبي شيبة، ولفظه روى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحل قال كنا مع علي، رواه ابن أبي شيبة، هكذا يقول الحافظ ابن حجر، من طريق عبد الله بن أبي المحل قال كنا مع علي الأثر. وفيه ابن أبي المحل لم أقف له على ترجمة، والوحيد من أصحاب كتب الرجال الذي ذكره هو الإمام محمد بن سعد إمام السير والمغازي، ذكره في سند في كتابه الطبقات الكبرى. يقول شوف لاحظ النص، حتى النص فيه يعتره شيء، وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح، ولعلها أصح، ما في واضح وأوضح فيما يتعلق بالمقارنة بين الروايات لا سيما في مثل هذا المقام، قال بإسناد أوضح، أقول لعلها أصح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا، أي بمعناه أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك قال ولذلك، يعني هذا تعليل، قال وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه. أي أمكنة وما المكان المحدد بين أيدينا؟ الأمكنة التي أنزل الله فيها عذابه على قوم ظالمين مجرمين. وها هنا ما المراد بالأرض؟ أرض بابل اتباعا، هذا رأي الإمام أحمد، يتبع ماذا؟ يتبع اتباعا لعلي رضي الله عنه، مع القول بأن الأثر صحيح ولا يصح، هذا لا يصح عن علي بن أبي طالب. وقوله رضي الله عنه نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، يقتضي ألا يصلي في أرض ملعونة. شوف لاحظ هذا الاستنباط، قوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، يقتضي ألا يصلي في أرض ملعونة، ألا يصلي في أرض ملعونة. يقول العلامة الألباني وهذا نصه: لم نجد دليلا على بطلان الصلاة في أرض بابل أرض العراق، لم نجد دليلا على بطلان الصلاة في أرض العراق أرض بابل. ويؤيدها الحاشية رقم 4 التي فيها عن الخطابي رحمه الله قال: قلت الخطابي حمد بن محمد في إسناد هذا الحديث مقال يقول: ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أرض بابل، قال وذكر توجيها للحديث لو ثبت. وأيضا هذا قول البيهقي رحمه الله، قول البيهقي رحمه الله قال وهذا نصه، وهذا النهي عن الصلاة فيها أي في أرض بابل إن ثبت مرفوعا، ليس المعنى يرجع إلى الصلاة، ليس المعنى يرجع إلى الصلاة، هذا قول الفقيه الشافعي البيهقي، فلو صلى فيها لم يعد الصلاة لو صلى في أرض بابل، هذا مع القول بالثبوت، وإلا هو لا يرى الثبوت، وإنما هو لحديث أخاف أن يصيبكم ما أصابهم، أخاف أن يصيبكم ما أصابهم، هذا حديث في غير هذا المقام، لكن عدم الصلاة في هذا المقام وهو أرض بابل لو ثبت مثل هذا الحديث أو الأثر، ليش؟ للعلة التي ذكرت في الحديث الآخر، أن يصيبكم ما أصابهم، لأنها أرض ملعونة، لكن الأثر أو الحديث لا يصح. نعم، قال والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الدخول إلى أرض العذاب، نهى عن الدخول إلى أرض العذاب، دخل في ذلك الصلاة، هل هذا الرأي قاطع؟ ليس بقاطع كما ذكرت، قد يقف العلماء معه كما ذكرتها هنا، قولها عن المحدث الألباني قال لم نجد دليلا على بطلان الصلاة، والأصل هو الإباحة، الأصل هو الإباحة، فمن مر بتلك الأرض أو بتخومها أو ما يقاربها أو ما حولها فلا شيء شرعا يمنع من الصلاة، لا شيء شرعا يمنع من الصلاة، ولكن يجتنب في تلك الأرض التي وقعت فيها غربة وحلت بها كربة، حيث حل بها أقوام يعيشون ليل نهار في شرك بالله رب العالمين وقتل لأهل الحق ولأهل السنة والجماعة، يتقي الإنسان المواطن التي يعملون فيها طقوسهم ويضربون فيها أنفسهم ويستغيثون فيها بغير ربهم ويطوفون فيها بقبور أوليائهم فيما يعتقدون، يجتنب الإنسان أن يصلي في تلك الأماكن، لأنها أماكن قد تكون من مضان حلول العذاب والنقمة من الله، حلول العذاب والنقمة من الله، وأنتم سترون تلك الدماء التي تسيل في سبيل الشياطين والعفاريت في يوم العاشر من شهر الله المحرم، طقوس وثنية وعادات جاهلية ودماء تسيل في سبيل الشيطان والشياطين، إي ورب الكعبة، تطبير وتزمير وأغاني وموسيقى في سبيل الشيطان، لم يأمرهم الله ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكن على علم، وإذا رأيت وسمعت فقل الحمد لله الذي هداني لعقيدة القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، قال رحمه الله ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الدرار لا تقم فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب، قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان. نعم، لاحظ الكلام، ما أعظم فقه ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بمسائل النهي عن التشبه بالكفار، يقول يوافق ذلك، ما الذي تقدم معنا مما يدخل في قوله ذلك في الإشارة، النهي عن الدخول في أماكن العذاب، النهي عن بعض البقاع على وجه الخصوص كبقعة بابل لو صح ولا يصح وإن كان رأيا للإمام المبجل أحمد بن حنبل، قال يوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار، مسجد الضرار بالقرب من قباء لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء أو المسجد النبوي، قولان صحيحان، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فإنه كان من أمكنة العذاب. سبحان الله، مسجد يا ناس، يؤذن فيه، يقال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. تعرف قصة هذا المسجد؟ تعرف ما هي قصة هذا المسجد؟ أبو عامر الراهب الفاسق عليه من الله ما يستحق، الذي شارك في معركة أحد ونظر إلى الانتصارات والفتوح التي فتحها الله على نبيه وعلى الجيش اللجب الجرار، جيش المؤمنين، جيش لا إله إلا الله، عظم عليه جدا أبو عامر الراهب، أبو عامر الفاسق، وكان رأسا من رؤوس الخزرج. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتشرت دعوة رسول الله، ثقل عليه جدا واغتم، إيش يفعل؟ دخل الأنصار من الأوس والخزرج في دين الله أفواجا، إيش يصنع؟ راح إلى هرقل الروم، قال له يا شيخ نحن والله يعني أزعجنا محمد، فهل لا أتيت وأنقذتنا وأغثنا من محمد؟ فوعده هرقل بخير هذا النصراني، فماذا يصنع لتحقيق المؤامرة إلى حين ما يأتي جيش النصارى، جيش هرقل، إيش يصنع؟ شوف التاريخ يعيد نفسه، تدبر معي الحدث، اقرأه مرة مرتين 10 مرات، تدبر هذا الحدث، إيش يصنع لحين ما يأتي جيش الفرنجة أن عباد الصليب؟ إلى ذلك الحين ابن مسجد ها براية إسلامية ووجوه ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، بنى المنافقون بإشارة من أبي عامر الفاسق رأس المنافقين من الخزرج، قال للمنافقين من أمثاله ابنوا مسجدا بالقرب من مسجد قباء. شوف إيش تفعلون بهذا المسجد للمؤامرة لصرف الناس عن مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى. لاحظ هذا، الآن سيأتي فقه عظيم وعجيب، ابنوه بالقرب من قباء، ليش؟ لتنطلقوا منه بعد ذلك لإعداد السلاح، حتى إذا أقبل عباد الصليب من كل مكان أنتم من هذا المكان مسلحون جاهزون، باسم إيش؟ باسم مسجد. والافتتاح أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتتح المسجد قبل ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. اجتمع حوله هؤلاء النفر من المنافقين وقالوا يا محمد بنينا مسجدا نريد به خيرا، نريد به وجه الله، هل لا صليت فيه؟ شوف يريدون أن يأخذوا لمسجد الضرار صبغة شرعية كما يفعل بعض الناس اليوم من بعض المأجورين أو من بعض المنافقين أو من بعض الخونة إن لم يكونوا ملحدين وعلمانيين. ابن معهد، ابن مؤسسة، ابن شركة، خلها إسلامية، اجذبوا هؤلاء المغفلين. بعد هذا تحاك المؤامرات والمكر من هذا المسجد، قالوا يا محمد تعال صلي. يريدون أن يأخذوا صبغة شرعية. قال الآن أنا خارج لغزوة تبوك، إن رجعت صليت. هذا المكر الكبار، هذه المؤامرة، ومن المنافقين بناء مسجد يضارون به يحاربون به الله ورسوله والمؤمنين ليصرفوا. ولذلك شوف سبحان الله هنا استنباط دقيق لبعض الفقهاء، بل هو لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورد عنه أثر ثابت أنه لما مصرت الأمصار أمر عماله على الأمصار أن يبنوا، لاحظ الكلام هذا، أن يبنوا في كل مصر مسجدا. لاحظ تكملة كلامه، قال لا تبنوا في المصر الواحد مسجدين فيضار أحدهما الآخر. هذا شاهدنا عيانا، رجل ما يحب المسجد ولا أهل المسجد وهو ثري، قال نبني مسجد رغما عنهم ونجيب جماعة المسجد نحولهم من ذاك المسجد إلى هذا المسجد. قال عمر لا تبنوا في المصر الواحد مسجدين، لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال فيضار أحد المسجدين الآخر. وهذا جربناه في حي من الأحياء، كان الناس سبحان الله يملؤون المسجد من الحائط إلى الحائط. بني مسجد في الشمال انقسموا قسمين، في الجنوب انقسموا ثلاثة أقسام، ما عاد يصلي الفجر إلا صف واحد. ولذلك ما يستحسن بعض العلماء الفقهاء من الراسخين، ما يستحسنون تكرار بناء مساجد بجوار بعضها، مع ما يقع فيها من التشويش يقع فيها من تقسيم المسلمين. كلما اجتمع المسلمون في مسجد واحد كان بلا ريب كان محققا لهدف إقامة صلاة الجماعة في مسجد واحد، وهو التآلف التعارف التكاتف الجماعة الاجتماع، يد الله على ومع الجماعة، يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. هذا المسجد ما أن رجع من تبوك قبل يوم أو يومين حتى أنزل الله عز وجل فيه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم في بنائه أحق أن تقوم فيه، لا سيما والعامرون لهذا المسجد رجال يحبون متطهرون في أنفسهم مطهرون في ذواتهم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ووصف المسجد الآخر مسجدا ضرارا، شوف عد معي، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلف الله والله والله والله سبحان الله. ولذلك مما قد يستأنس الإنسان به على صدق من بين يديه في البيع والشراء والإعطاء والمنع والنكاح وبقية المعاملات أنه ما يكثر. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة أو صحابيين فعمدوا إلى إحراق مسجد الضرار وهدمه على أهله، وبذلك فشل ذلك المخطط الذي قام من ورائه المنافقون بإشارة من رأسهم وكبيرهم أبي عامر الفاسق الذي يسمى بأبي عامر الراهب، وما بنوا المسجد لوجه الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. قال وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان، وهذا عن جابر، ورد عن جابر موقوفا عليه رضي الله عنه، رواه الطبري في تفسيره، رواه الطبري في تفسيره. قال ويوافق ذلك، يعني يوافق النهي عن الدخول إلى أرض المعذبين القيام في مكان للمنافقين أو للمتآمرين على الإسلام والمسلمين. وأنا نبهت على هذا وأعيده لأن هذا مقامه، هذا مقامه. الآن في البلدان الغربية إن جاءت بعض الطرق المنحرفة عن عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، قالوا نريد مسجد بنوا له مسجدا، نريد مؤسسة خيرية بنوا له مؤسسة خيرية، يأتيهم مجموعة من أهل العلم وطلاب العلم من أهل السنة والجماعة والقرآن والسنة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يقولون ممنوع ممنوع، لكن غيرهم من الطوائف المنحرفة التي أعمل الشيطان فيهم بالتخريف والتخبيط يقولون مرحبا ويا هلا ويا سهلا، تريدون مسجد؟ في الحقيقة مسجد الضرار، تذكر هذا، هذا مسجد الضرار، لأنهم يضربون أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل القرآن، أهل السنة، لأن الغرب يدرك الآن والشرق من الكفار والفجار أن أهل السنة والجماعة، أهل القرآن وأهل السنة والأهل السلف هم يمثلون 99% من جسد الأمة الإسلامية، أما الفرق والطرق بنيات الطريق، فماذا يصنعون؟ الإسلام عظيم يمثل العم الأغلب، ما يريدون الإسلام ولا يريدون أن تقوم قائمة الإسلام ولا يريدون أن ينتشر الإسلام، ولذلك أي مؤتمر، شوف انتبه لاحظ معي، أي مؤتمر في الشرق والغرب باسم فرقة باسم طائفة باسم حزب باسم مجموعة يا هلا ويا سهلا، يدعمونهم يؤيدونهم يضعون لهم الموائد المستطيلة والمربعة والمستديرة، ليش؟ ليضربوا الأمة الإسلامية المتمثلة في المسلمين الممثلين في أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فاعلم وقس على مسجد الضرار. مسجد الضرار ما أراد به المنافقون وجه الله، ولا أراد به ولا أرادوا به الصلاة، وإنما أرادوا به صرف المسلمين عن مسجد قباء وعن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادوا أن يعدوا فيه العدة لحرب الإسلام والمسلمين، هرقل يأتي من الشرق وهم من الداخل، ولكن الله عز وجل كان لهم بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. وبرضنا ما جينا يا شيخ أحمد على المهرجان في كلام دقيق في العقيدة عن ما يتعلق بالنيروز والمهرجان، يا أصحاب مهرجان، مهرجانات التخفيض، الآن نقدم لكم هذه الفائدة العاجلة قبل أن نأتي إليها وهي عظيمة وعقيدة آجلة. مهرجان مهرجان مهرجان، صدعونا ودوخونا، مهرجان عيد المجوس، مهرجان عيد المجوس ونحن مغرمون، مهرجان التخفيضات، مهرجان المناسبات، مهرجان صيفي، مهرجان شتوي، مهرجان. فاللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا اللهم من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. كم بقي على الإقامة؟ ثلاث دقائق. يقول كلمة حول فضل صيام عاشوراء، نحن قادمون على تاسعاء وعاشوراء، هذه النفحات الإيمانية وهذه العطايا الربانية وهذه المنن الرحمانية من الله تبارك وتعالى، علم الله عز وجل فينا ضعفا، علم فينا قصورا وتقصيرا، فأقال عثراتنا وكفر سيئاتنا، يرفع درجاتنا عن طريق هذه المواسم، مواسم الخير التي تكفر فيها السيئات وتعظم فيها الدرجات وتقال فيها العثرات من مثل هذه المناسبات. هذه المناسبة يجتمع فيها ذكرى عزيزة إيمانية، وهي في يوم عاشوراء، يوم نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه من بني إسرائيل، فصامه بنو إسرائيل شكرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صامه، وكانت قريش تصومه كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، صامه النبي وصامته قريش صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة رأى يهود تصومه، فسألهم عن صيامه وعن سبب صيامه فقالوا ذلك يوم نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بموسى عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم فصامه بادئ ذي بدء أمر بصيامه ثم بعد ذلك خير. اللهم أعنا على صيام عاد.